ولما كانت الحلقة 23 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أغصانه ثمار الأحلام وتتنفس فيه عبر الليالي والأيام. فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ نعمان وصديقه مأمون لما طرد ابن جربون والأميرة جلدة العجوز الحيزبون ظل يتوقعان الشر بعد خروجهما وينتظران ما يكون من أمرهما، وكان من أمرهما ما كان، واندلعت النار في كل مكان. كانت بلاد البرتقال في هذه الآونة منطقة غير آمنة، فقد نزل بها الملك دينار، وثارت ثورة الأحرار، ورفع أهل البلاد راية الجهاد. ولكن الملك دينار جعل يتودد إليهم وأعلن أنه منتدب عليهم ليؤهلهم لحكم أنفسهم، ثم يتركهم في أمان الله بعد أن يستوفي الأمر مداه. ووضع يده على مفتاح المدينة وفتح أبوابها للفئة اللعينة وبسط لهم أراضيها ليكونوا نقطة ارتكازه فيها. ومرت الأيام والسنين، واستشرى شر بني سفلائيل، وبدأت الدعوة إلى الجهاد تمسح وجه البلاد. ودعا الشيخ نعمان الصفوة من الوجوه والأعيان، فلما التأم جمعهم وانتظم شملهم وقف الشيخ نعمان وأشار بالتحية والسلام، ثم بدأ الكلام: يا أخوانا يا أهل البلد، الحكاية زادت عن حدها، وإن ما كناش من دلوقتي نصدها مش هنقدر نصدها. الملك دينار عملها فينا وزق بني سفلائيل علينا، ومن يوم ما نزلوا بلادنا عمالين ينهبوا الأرض بتاعتنا. إحنا مستنيين إيه؟ ساكتين ليه؟ طب ما تشوف راح نعمل ايه؟ احنا لو سكتنا لهم كل حاجة في البلد هتبقى بتاعتهم. تعال يا شيخ رسلان. شيخ رسلان، ما بلاش دي يا شيخ نعمان. انت خجلان؟ انا غلطان غلطان، يا ريت اللي جرى مكان. ايه اللي جرى يا شيخ رسلان؟ الملاعين خدوا مني الطين. وليه بس يا شيخ رسلان؟ الشيطان. وبعدين يا شيخ رسلان؟ هم خدوا الأرض وادوني القرشين من هنا، وبعتولي شوية غوازي من هنا، ما عرفش ايه اللي جرالي، شي حالي. ويوم والتاني طاروا القرشين مني، وزي ما ادهم لي خدوهم مني. والأرض؟ ولا فضلت لأرضي. آه يا وعد، ده اللي بيعملوه المجرمين واحنا ساكتين. دي غلطة كبيرة، دي مسألة خطيرة. دول لو فضلوا بالشكل ده هياخدوا كل أراضيها، وتبقى بلادنا ولا لناش حاجة فيها. احنا لابد نردهم، لازم نوقفهم عند حدهم. نعمل ايه؟ ما نبيعش أرضنا والناس الفقراء ييجوا عندنا، احنا نلم من بعضنا، واللي عاوز يبيع يجيلنا هنا، وبالشكل ده نحمي أرضنا ونوقف عدونا. ومين اللي يملك الأرض؟ إحنا هنعمل صندوق ونلم من بعض، وكل واحد يبقى له بنسبة اللي دفعه من ماله. والله فكرة. موافقين. موافقين. موافقين. موافقين. كلنا موافقين. دي أحسن فكرة. بس أنا ليا غرض نأجلها لبكرة. وش معنى بكرة؟ عشان كل واحد يستعد بالنقدية وتبقى الحكاية عملية. ونعمل عهد ويمين. عهد ويمين. لا نفرط في أرضنا ولا نمكن منها عدونا. عهد الله. يمين الله. لا نفرط في أرضنا ولا نمكن منها عدونا. الله. الكورة. ياسمين. ياسمين هي راحت فين؟ ياسمين يا عدنان عدنان الله انت فين؟ ياسمين ياسمين اوعى هات الكرة. لا مش جايبها. هي كرتك هات الكرة. اوعي كده. ايدي عدنان عدنان اوعى سابها. اوعى انت. طب تعالى يا عدنان. خد امال انتوا فاكرين ايه؟ لا لا احكيها لنا من تاني. انت عملت فيه ايه؟ ده ولد سفلائيلي حرامي من بني سفلائيل. ايوه اسمه حزرة انا عارفه. طيب وعملت ايه؟ ساعه ما سمعت ياسمين بتعيط رحت جاري عليها ولقيته ماسك فيها رحت شله ورميه على الارض. ياه. وديت واحده في وشه خلت عينه قد كده. مرة واحدة؟ ازاي يضرب ياسمين؟ انت بتحب ياسمين؟ اسألها هي الاول. الاولاد بيحبوا بعض يا نعمان. خليهم يحبوا بعض. ربنا يجعل ايامهم احسن من ايامنا. مين يا ميمون؟ ده ابن جربون. ابن جربون؟ مصيب بالخير سيدي نعمان. خيرا ان شاء الله خير. نعم. مفيش مسألة بسيطة. ايه؟ المحروس بسلامة ابنك عدنان؟ ايوه ربنا يخلي. ماله؟ المحروس بسلامته قلع عين ابننا. ألا عينه؟ أيوة ألا عين عزرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسيطة بسيطة راحت منه عين وفضلت عين. هو ضروري يبقى له عينتين. وإيه اللي انت عاوزه دلوقت؟ احنا عارفين ان المحروس وحداني وعشان كده مرضناش نلجأ لباب تاني وجاي امدلك يدي عشان نحلها ودي من غير ما ناخد وندي. يعني عاوز ايه دلوقتي؟ قصاد عين عزرة تكتب لنا البستان والارض اللي برا. انت برضو هتتكلم عن الارض؟ انت مش عايزنا نحلها مع بعض؟ اطلب اي حاجة غير الارض. انت سمعت مني؟ انت جاي تهددني؟ ثم انا شعرفني مش يمكن عينه تكون سليمة؟ بسيطة يا جلدة جلدة جلدة واقفة برا ومعاها عزرة. تعالي يا جلدة تعالي. مساكم بالخير صباحكم بالخير. وش حال الحال؟ ان شاء الله يكون عال عال عال. حضرتها الأميرة جلدة كانت صديقتي الوالدة. ايوه يا سيدي عارف جلدة بنت ماير. ابن طاير ابن حرنجل ابن سفنجل. ايه اللي حصل يا جلدة؟ الحكاية ما بقالهاش مدة. المحروس بسلامته قلع عين عزرة. تعال يا عزرة شوف يا سيد نعمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومال عينه مسدودة كده؟ القضى. والقضى بالرضا. طيب أنا حديكوا كيس ذهب. إيه؟ إيه؟ وانت ما اتفقتش معاه؟ ما انت هوسة معاه. إن ما كانش راضي يبقى في بيننا وبين بعض قاضي. ده احنا لو بلغنا الملك دينار هياخدوه من الدار للنار. ابني عدنان يلا قوم بينا. احنا هنستنى ايه هنا؟ طب بس طولوا بالكم بقى احنا مرضيناش نبلغ عشان خطرك وكمان مش عاجبك. طيب انا حديكوا كيسين ذهب. مفيش فايدة. طولي بالك يا جلدة. هي كلمة واحدة. احنا يا سيد نعمان مش هناخد غير الارض والبستان. طيب اللي تقولوا عليه. شوفوا الارض والبستان تمنهم قد ايه. ليه؟ هدفع لكم تمنهم. احنا مش عاوزين تمنهم. احنا مش عاوزين حاجة غيرهم. ازاي؟ الأرض والبستان؟ ما فيش غيرهم يا سيد نعمان. مش ممكن، مستحيل. أخون العهد واليمين، ده احنا متعهدين الأرض البلد. عشان خطر الولد خدوه اقتلوه، اعمل اللي انت عاوزين تعملوه. خلاص قوم يا ابني جربوه. تعال يا عزرا، هتندم يا سيد نعمان على اللي يجرى. طيب استنوا، استنى عندك. ايه شاورت عقلك؟ اعمله معروف. انت مش تحمد ربنا؟ هي قليله لما تقلع عين ابننا. وعشان خاطري ما تضيعش وقتك ووقتي. يعني مفيش فايده؟ ما تقولي له يا جلده. طب استنى هنا. يا ميمون، يا ميمون. ميمون مين؟ تعالوا هنا. مين دول؟ تعالوا هنا، دي العصابة بتاعتنا. كنت فاهم انك هتبغيتنا. مش عيب يا سيد نعمان، تخنقني بيدك. انت جايب عصابتك؟ انا على كل حال حسامحك في اللي حصل منك. ودلوقتي قبل ما نخرج يا نعمان، هتتنازل عن الارض والبستان ولا نخليهم يقبضوا على ابنك عدنان؟ عدنان، ايه رأيك يا سيد نعمان؟ وتكتبوا لي ورقة بختمكم انكم متنازلين عن عين ابنكم. الورقة هي جاهزة والمسألة مش عايزة. اتفضل. وتنازلنا عن اصابة عين عزرة. طيب اختموها قدامي تاني. ايوة تاني. وادي الختم بتاعي. ها، وجلدة كمان. وادي الختم يا سيد نعمان. ها، ودلوقتي عاوزين نكتب لكم ايه؟ احنا كاتبين كل حاجة، العقد اهو. اتفضل. وقد بعت الاراضي والبستان. انتوا عاملينها بيع وشراء؟ عشان تبقى الحكاية في الدرة. اختم يا سيدي يا نعمان. الله لا يبارك لكم فيها. كتر خيرك سيدي نعمان. خد، ان شاء الله ما توقعوا تعمروها. كتر خيرك سيدي نعمان. هو أمام سلطان البنوة انهزمت الأبوة، وتنازل الشيخ نعمان عن الأرض والبستان. وشاع الخبر في المدينة، وأقبل الناس يلومونه، وجعلوا يكرهونه ويهجرونه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.